الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة الكرام، حياكم الله. الدرس رقم 15، جمع المذكر السالم والملحق به. عنوانه جمع المذكر السالم والملحق به. يقول الناظم رحمه الله: وارفع بواو وبياجر وانصبي، سلم جامع عامرين ومذنبي، وشبه زين وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، أولو وعالمون عنيون، وأراضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب واهو عند قوم يضطرد، ونون مجمع وما به التحق، افتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به، بعكس ذاك استعمله فانتبه. هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي تنوب فيها الحروف عن الحركات، ألا وهو جمع المذكر السالم وما ألحق به. فنبدأ أولا بجمع المذكر السالم، فنقول قول الناظم رحمه الله: وارفع بواو وبياجر وانصب، سالم جامع عامرين ومذنب، إلى قوله وشبه زين، بيان حكم جمع المذكر السالم وشروطه. وجمع المذكر السالم له حد وشروط، فحده هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، أغنت عن عطف المفردات المماثلة في اللفظ والمعنى بعضها على بعض، هذا هو حده. مثال ما جمع هذه القيود: نجح المجتهدون. فالمجتهدون جمع مذكر سالم دل على أكثر من اثنين، لأنه جمع مجتهد ومجتهد ومجتهد إلى آخره، وهو دال على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، وهي الواو والنون في هذا المثال. وهذه الزيادة أغنت عن قولك مجتهد ومجتهد ومجتهد، وهذه المفردات التي جردناها متماثلة ومتفقة في اللفظ وفي عدد الحروف والحركات، ومتفقة كذلك في المعنى. فخرج بقوله: ما دل على أكثر من اثنين، المفرد نحو جيحون جيحون اسم نهر، ومحمدين علما على شخص واحد. وخرج كذلك ما دل على المثنى نحو المحمودان نحو المحمودان. وخرج كذلك جمع التكسير نحو الثعابين جمعه ثعبان، فإنه تغير فيه بناء مفرده. وجمع المذكر السالم وصف بالسالم لأن بناء مفرده لا يتغير، فمجتهد مفرد، وعند إرادة الجمع تزيده الواو والنون في آخره فيصير جمعان ويبقى المفرد سالما. وخرج كذلك جمع المؤنث السالم نحو فاطمات، وقوله بزيادة في آخره خرج به ما يدل دلالة جمع المذكر السالم ولكن من طريق العطف، نحو مجتهد ومجتهد ومجتهد، وهذا لا يجوز إلا لغرض بلاغي. وخرج كذلك ما دل دلالة جمع المذكر السالم ولكن من طريق الوضع اللغوي لا من طريق الزيادة في آخره، وذلك نحو قوم إذا أريد الرجال فقط، فالقوم اسم جمع لا مفرد له من لفظه، واحدهم امرؤ، وقياسه أن لا يجمع، وشذ جمعه أقوام، وجمع جمعه أقاويم. فقيل يختص بالرجال لقول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، ولذلك قابله بقوله ولا نساء من نساء، ولشواهد من شعر العرب، وقيل لا يختص بالرجال. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فدخل الرجال والنساء. وقوله المماثلة في اللفظ خرج به ما في حروف المفرد اختلاف، إما في كل الحروف نحو سعد وعمر وخالد فلا يجمع، وإما في بعضها نحو سعد وسعيد وساعد فلا يقال السعيدون، وإما في حركاتها نحو العمرون قرشيون تريد عمر بن الخطاب وعمر بن أبي ربيعة وعمرا أبا جهل. وقوله هو المعنى أي المماثلة في المعنى، خرج به ما كان فيه اختلاف في معنى المفرد نحو هؤلاء الصالحون محبوبون تريد رجلين يسميان صالحا وتدخل معهما ثالثا يسمى باسم آخر محمدا مثلا، ولكنه رجل صالح وتقي معروف بالصلاح فتدخله لا لأنه شريك لهما في الاسم، ولكنه اكتسب هذا الوصف صالح بالتقوى والسلوك الحسن. وأما شروطه فإن الاسم الذي يجمع جمع المذكر السالم نوعان، الأول الاسم الجامد وهو الاسم الدال على الذات بلا اعتبار وصف كعامر في مثال لازم، الثاني الصفة وهي اسم مشتق للدلالة على معنى وذات كمذنب في مثال ناظم، ويشترط في كل منهما شروط. فيشترط في الجامد خمس شروط، أن يكون علما يشترط في خمسة شروط أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. أولا أن يكون علما، فإذا كان نكرة فإنه لا يجمع نحو رجل إلا إذا دخله الصغير مثل رجيل فيجمع رجيلون، أو عند إلحاق ياء النسب بآخره نحو إنساني فيجمع إنسانيون، غلامي غلاميون لأن الصغير أو النسب يفيده نوعا من الوصف فكأنه مشتق فيدخل في قسم الصفة الآتي. ثانيا أن يكون مذكرا، فإن كان علما لمؤنث فإنه لا يجمع نحو زينب فلا يقال زينبون، والعبرة في التأنيث وعدمه بالمعنى لا باللفظ، فلو سمي رجل زينب واشتهر به فإنه يجمع، ولو سميت امرأة زيدا اشتهرت به فإنه لا يجمع. ثالثا أن يكون لعاقل، فإن كان لغير عاقل لم يجمع نحو واشق اسم كلب، وليس المراد بالعاقل أن يكون عاقلا بالفعل، وإنما المراد أن يكون من جنس العقلاء كالآدميين والملائكة، فيشمل المجنون والطفل الذي لم ينضج عقله بعد، وقد يجمع غير العاقل تنزيلا له منزلة العاقل إذا صدر منه ما لا يكون إلا من العقلاء، فيكون جمع مذكر. وقيل يلحق به نحو قول الله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ساجدين، لأن السجود لا يكون إلا من العقلاء. ومثله قوله تعالى فقال لها وللأرضيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين طائعين، والكلام لا يكون إلا من العقلاء. رابعا أن يكون خاليا من تاء التأنيث نحو طلحة ومعاوية وعطية وخليفة، فلا يجمع جمع مذكر سالم ولا تحذف منه التاء لأنها أصلية بخلاف عدة وسبة فيجمع لأن التاء فيه عوض عن اللام، فتقول عيدون وتبونا وتحذف التاء كما سيأتي في الملحق. خامسا أن يكون خاليا من التركيب، فإن كان مركبا تركيب إسناد مثل رام الله ورزق الله وتأبط شرا فإنه لا يجمع مباشرة باتفاق، وإنما يجمع بطريقة غير مباشرة بأن يسبق بذو ويبقى هو على حاله لا يتغير منه الشيء، فيقال ذو كذا وذي كذا. وكذلك إذا كان مركبا تركيبا مزجيا نحو سيبويه ومعدي كربا، أو تركيبا عدديا كأحد عشر، فإنه يغني عن جمعه استعمال ذو. أما المركب الإضافي كعبد الرحمن فإنه يجمع صدره ويبقى عجزه على حاله، فيقال عبد الرحمن عبدي الرحمن. ويشترط في الصفة ستة شروط، وهي أن تكون لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلا، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. الشرط الأول أن تكون لمذكر نحو مذنب، وإذا كانت لمؤنث فإنها لا تجمع جمع مذكر سالم، فرارا من اللبس نحو حائض مرضع. ثانيا أن تكون لعاقل بخلاف صاهل صفة للحصان، فلا يقال صاهلون. ثالثا أن تكون خالية من التاء، فلا يقال في قائمة وصائمة قائمتون وصائمتون. والأمر كذلك إذا كانت التاء للمبالغة والتكثير نحو علامة وفهامة ودراكة. رابعا أن لا تكون على وزن أفعل الذي مؤنته فعلاء نحو أخضر مؤنته خضراء، فلا يقال في جمعه أخضرنا. خامسا أن لا تكون على وزن فعلانا الذي مؤنته فعلاء نحو سكرانا مؤنته سكراء، فلا يقال في جمعه سكراون. سادسا أن لا تكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح، فإن مثله يوصف به المذكر والمؤنث، فيقال رجل جريح وصبور وامرأة جريح وصبور. كل هذه الشروط مستفادة من المثالين اللذين مثل بهما الناظم عامر للقسم الأول ومذنب للقسم الثاني. حكم جمع المذكر السالم، وحكمه أنه يرفع بالواو والنون في حالة الرفع، وبالياء والنون في حالتي الجر والنصب، وذلك نحو قد أفلح المؤمنون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، إن المسلمين والمسلمات، وتحذف النون عند الإضافة نحو هم ناسكوه والمقيم الصلاة، ذلك لمن لم يكن له حاضري المسجد الحرام، لتاركوا آلهتنا، لذائق العذاب الأليم إلا عابري سبيل. تمرين: أعرب هاتين الآيتين. قال الله تعالى: فمالئون منها البطون، وقال عز وجل: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى نبين فيه الملحق بجمع المذكر السالم. والسلام عليكم ورحمة الله.